القاهرة تقدم استوديو 2 استوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد استوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل استوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات استوديو 2 مستمعينا الاعزاء نسعد بصحبتكم في لقاء اليوم على هندسة الهواء عبد اللطيف عبد الله الأعداد شيرين لطفي الإخراج صفي الدين حسن وها هو أنا أمام الميكروفون شيرين صفوت مستمعينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يضمنا وشعارنا دائما وأبدا بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. هناك الكثير من العناوين الجانبية في لقاء اليوم أخبار ثقافية حدث في مثل هذا اليوم ودعوة لك صديق المستمع كي تقرأ وطبعا على رأي المثل ومع ارتفاع درجات الحرارة دعوة لقبول الآخر ونغوص في شعر الكوخ محمود حسن إسماعيل ومن أخبارنا الثقافية مستمعينا المغرب تردد الأطلال وتهتف عظيمة يا مصر وسط حضور حشد كبير من عشاق الموسيقى أقيم حفل فرقة كوكب الشرق بساحة مولاي الحسن في الهواء الطلق بين أحضان التاريخ والحضارة المغربية القديمة بمدينة فاس ضمن فعاليات الدورة 22 لمهرجان الموسيقى الروحية بالمملكة المغربية بدأ الحفل بفانوراما موسيقية لأغاني كوكب الشرق ثم تألقت المطربة حسناء في أغنيتين برضاك يا خالقي والأطلال التي تفاعل معها الجمهور بعدها قدم ثلاثي إيقاعا على آلات الطبلة والدف ثم غنت إحدى المطربات عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهدي الحضارة يا بحر الكرم نيل التسكر جوك نعم بدرك ننور بين الأمم عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهدي الحضارة يا بحر الكرم نيل التسكر جوك معطر بدرك منور بين الأمم عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المصانع أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المزارع أرض المدائن أرض المصانع عظيمة يا مصر يا أم الهرم عظيمة يا مصر يا أرض النعم عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكرم نيل التسكر جوك معطر بين الأمم اشتباك على السجادة الحمراء بكان السينمائي. وتفاصيل هذا الخبر تقول: شارك فريق عمل الفيلم المصري اشتباك في مسابقة نظرة ما ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي في باريس، ونشر الفنان هادي عادل صورة لفريق عمل الفيلم من فوق السجادة الحمراء عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها قائلا: الناس اللي تعبت وشقيت علشان تقدم حاجة محترمة، ما فيش واحد فيهم من صغيرهم لكبرهم ما تعلمتش منه حاجة. لما تتفرجوا على اشتباك هتعرفوا قد ايه فنان مصر حلوين قوي. مستمعينا الاعزاء، فيلم اشتباك رسالته انسانيه وليست سياسيه، وقد تم انتاجه ضمن مشروع لتطوير الادوات التي تعبر عن الرساله الانسانيه. الفيلم يعالج الثورات التي حدثت في مصر أعقاب ثورتي 25 من يناير و30 من يونيو، والاشتباكات التي أدت إليها في الظروف. وسور أزبكية أسبوعي للكتاب بساحة دار الأوبرا المصرية. قرر وزير الثقافة حلمي النمنم تحويل مبادرة سور أزبكية وزارة الثقافة من شهرية إلى أسبوعية ابتداء من السبت المقبل. وقال الوزير حلمي النمنم إن المبادرة قد شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين، كما تقدم كل من اتحاد الناشرين العرب واتحاد الناشرين المصريين تقدموا للمشاركة في المبادرة، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إقامتها أسبوعيا. أضاف النمنم أن الوزارة ترحب بكل الناشرين للمشاركة على أن يتم عرض الكتب بأسعار مخفضة لا تقل عن 50%، وأن كل قطاعات الوزارة سوف تشارك بإصداراتها ابتداء من السبت المقبل وبتخفيضات تصل إلى 70%. الكتب قرينا، في الكتب رأينا، الكلمة جنب الكلمة، كل جنب الاثنين. الكتب قرينا، في الكتب رأينا، الكلمة جنب الكلمة، كل جنب الاثنين. في الكتب قرينا، في الكتب رأينا، الكلمة جنب الكلمة، كل جنب الاثنين. الكتب قرينا. وتشجيعا على اقتناء أمهات الكتب، كان وزير الثقافة قد قام بتفقد معرض سور الأزبكية في خطوة لتشجيع المواطنين على اقتناء أمهات الكتب وإصدارات الوزارة، وأكد أن إقامة معرض أسبوعي لإصدارات المجلس الأعلى للثقافة وإصدارات المركز القومي للترجمة هو نقطة البداية، حيث يسعى خلال الفترة المقبلة إلى أن يشتمل المعرض على كل إصدارات هيئة الوزارة. وأضاف أن المعرض يضم كتبا مهمة تمكن المصريين من إقامة مكتبة شخصية متنوعة وقيمة. من المقرر مستمعينا الأعزاء أن يستمر المعرض طوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان الكريم. الكتب قرينا، في الكتب رأينا، الكلمة جنب الكلمة، كل جنب الاثنين. الكتب قرينا، في الكتب رأينا، الكلمة جنب الكلمة، كل جنب الاثنين. في الكتب قرينا، في الكتب رأينا، الكلمة جنب الكلمة، كل جنب الاثنين. في الكتب قرينا، في الكتب رأينا، الكلمة جنب الكلمة. مصر تستعيد قطعا أثرية كانت معروضة للبيع في لندن، والتفاصيل تقول: نعم، نجحت السفارة المصرية في لندن بالتنسيق مع الشرطة البريطانية في استعادة 8 قطع من الحشوات الخشبية المسروقة من قبة مقبرة الخلفاء العباسيين، والتي تعود لعام 641 هجريا الموافق ل 1243 ميلاديا. صرح سفير مصر في المملكة المتحدة بأن هذه القطع كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، إلا أن السفارة قد اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة وخاطبت كل الجهات المعنية لاستعادة الحشوات الخشبية المسروقة والتي كانت معروضة للبيع بصالة مزاد بونهامز في لندن. كما نجحت السفارة أيضا في استرداد قطع حجرية تعود إلى الحقبة الفرعونية وكانت معروضة للبيع أيضا بصالة نفس المزاد. مجد الرومي تقول: أتمنى أن يكون حفلي عرسا جميلا. أعلنت مجد الرومي في مؤتمر صحفي تفاصيل حفلها الخيري المقرر الجمعة المقبل تحت سفح الأهرامات والمخصص دخله بالكامل لصالح بناء مستشفى لعلاج ضحايا الحروق. قالت الفنانة مجد الرومي: مصر أرض الخير والحب، وأشكر الله على فرصة الغناء على أرضها ولشعبها الكريم، فكم أنا مشتاقة لها ولكم وللحفل الذي لا يجعلني أنام، وأطلب من الله عز وجل أن يكون عرسا جميلا، لأن هذا الحفل مهمة إنسانية، فكم أعلم جيدا مآسي الحروب منذ وقت الحرب في لبنان، وأشعر بالفخر عندما أحقق إنسانيتي من خلال تلك الأعمال الخيرية. مجد الرومي تقول: هي مستعدة للمشاركة في أي عمل إنساني، وتتمنى أن تتخطى رسالتها الغنائية حدود الأرض وتصل للسماء. مثل عيني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، مثل عيني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يحفرني من تحت ذراعي، يزرعني في أحد الغيمات، يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يحفرني من تحت ذراعي، يزرعني في أحد الغيمات، والمطر الأسود في عيني يتساقط دفاتي دفات، والمطر الأسود في عيني يتساقط دفاتي دفات، يحملني معه يحملني. مستمعينا الأعزاء، طبعا نعتذر عن استكمال حلقة هذا الأسبوع من فن وثقافة، ونذكركم بأن شعارنا دوما بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. انتظرونا إن شاء الله الاثنين القادم قبل هذا الموعد بحوالي 45 دقيقة. كل الشكر لفريق عمل اليوم: عبد اللطيف عبد الله على هندسة الهواء، الأعداد شيرين لطفي، الإخراج صفي الدين حسن.